بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الدرس الماضي، إما أن يكون يعني مشركا شركا أكبر أو شركا أصغر أو ارتكب بدعة محدثة، هذه الثلاث الأشياء. وقد يقول قائل: ما هو الدليل على هذه المسألة أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا، أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا؟ لا بد من الدليل على هذه المسألة، لأن هذه المسألة خطيرة وفيها حكم بالشرك وبالخلود في النار والعياذ بالله، الشرك الأكبر إذا كان صاحبه، إذا ارتكب هذا المكفر العظيم فإنه حكم عليه بالخلود في النار والعياذ بالله، صاحب الشرك الأكبر. فما هو الدليل على أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك، ونحن قد تعودنا على أن ما نقبل المسائل إلا بدليلها؟ قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدليل كما هو معلوم أنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل هي الآية والحديث، وتفهم هذه الآية وهذا الحديث يفهم على فهم السلف الذين هم الصحابة والتابعون. فعلينا أن نطلب الدليل على المسائل، وأن نفهم هذا الدليل على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والجواب على هذه المسألة أن هناك عدة أدلة على أن صرف الدعاء لغير الله يعتبر شركا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. صرف الدعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركا أكبر. الدليل الأول، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم الله عليهم في آخر الآية بالكفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، بمعنى أنه الذي يدعو مع الله إلها آخر ليس له برهان وليس له حجة، فإنما حسابه عند ربه، ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، فحكم الله عليهم في هذه الآية بالكفر. الآية الثانية، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو جلس يدعوه إلى يوم القيامة لا يمكن أن يستجيب له هذا الميت أو هذا الذي يدعوه من دون الله، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وسماها الله كفرا وسماها الله عبادة، قال: وكانوا بعبادتهم، وهم يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم أنواع، ومنه الظلم الأكبر الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين في آخر الآية وتوعدهم بدخول النار: سيدخلون جهنم داخرين، الذين يستكبرون عن دعاء الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا، لا أشرك بربي أحدا. والآيات في هذا كثيرة جدا، ومن الأحاديث حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. فهذه هي الأدلة على أن الدعاء عبادة، ومعلوم أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا، لأن هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله، قد جعل لهذا الشريك أشياء من صفات الربوبية، أشياء من صفات الربوبية، أنه يملك الضر ويملك النفع، وأنه يشفي المريض وأنه يكشف الضر. فهذه أشياء صرفت، هي أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى، صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، فبهذا يكون مشركا إذا دعاه في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني في درس اليوم: هناك أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن لبيان أن ما يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى أنه لا يملك لهم شيئا، وأنه لا ينفعهم، وأنه لا يملك من شيء في السماوات ولا في الأرض، أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى، فنريد أن نذكر مثالا على هذا يبين هذه المسألة. والجواب هو قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، الذين يدعون من دونه يعني من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وسماهم الله في آخر الآية الكافرين، ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في أول الآية قال: الذين يدعون من دونه يعني من دون الله، ثم وصفهم بالكفر. فما هو معنى هذه الآية؟ كثير من الناس يقرأ هذه الآية ولا يعلم معناها. ما معنى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه؟ معنى هذه الآية أي أن الآلهة من الأوثان والأصنام وغير ذلك التي يدعونها من دون الله ويتخذونها أربابا وهي قاصرة عاجزة عن ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. هذا القول الأول، أن معنى الكلام أن الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يدعو صاحب هذا القبر وهو لا يستجيب لصاحب هذا القبر، كالذي يقف على الماء ويقف على البئر وينادي الماء ويبسط يده إلى الماء يدعو الماء أن يصعد إليه الماء وأن يصل إلى فيه، وكيف سيصل الماء إلى فيه هكذا بمجرد أن يدعوه بيديه؟ هذا الذي يبسط يده إلى الماء يعني كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون لهم بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال الله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فحالكم يا من تدعون هذا العاجز الذي هو في قبره ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حالكم كحال الذي يقف على البئر كباسط كفيه إلى الماء، يبسط كفيه وينادي الماء، يدعوه بكفيه، يقول يعني أن يصعد الماء إليه حتى يبلغ فاه، يبلغ فاه الذي هو محل الشرب وما هو ببالغه. لا يمكن أن الماء سيصعد يعني من نفسه هكذا ويصعد حتى يصل إلى فيه. فهؤلاء الذين تدعونهم مثل هذه الحالة لا يستجيبون لكم حتى لو دعوتموهم إلى يوم القيامة. هذا مثل عظيم ضربه الله لبيان أن ما يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك لهم شيئا. وهناك أمثلة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى تظهر ضعف هذه التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى، لعلنا نذكرها في درس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.